إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين كنا في الجمعة الماضية بدأنا حديثا في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا في بيان تثبيت الله جل وعلا لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام في بيان أهمية الثبات على الحق وخاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه فتنه وكثر فيه الدعاة إلى الضلال بكل أنواعهم وعلى اختلاف مشاربهم من خصوم دين الله تبارك وتعالى من الكافرين ومن خصوم أهل السنة والجماعة من المبتدعين والمنحرفين الذين اشتدت غارتهم وكثر شرهم وفسادهم وتحريضهم يريدون صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى ولكن الله تبارك وتعالى بالغ أمره وناصر دينه بإذنه جل في علاه والواجب في مثل هذه الأحوال على المسلمين جميعا أن يتمسكوا بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لثباتهم والثبات مطلوب بل هو أمر لازم لأن الله تبارك وتعالى قد أظهر في هذا نبوة من نبوات نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن حال أهل آخر الزمان وأن الواحد منهم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وأنتم تنظرون من حولكم في انتكاسات المنتكسين وإعراض المعرضين بعد أن كانوا على الهدي القويم والصراط المستقيم فيما يبدو للناس. إن الثبات على الحق في مثل هذا الزمان لهو من أعظم المطالب، لهو من أعظم المطالب ومن أكبرها ومن أولى ما يجب على المؤمن أن يحرص على تحصيله وتحقيقه. كيف لا؟ كيف لا ورب العزة والجلال قد خاطب نبيه الكريم المعصوم المؤيد بالوحي بقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الثبات أولا من الله عز وجل، هذه الحقيقة التي ينبغي علينا جميعا أن نعيها وأن نعلمها عن الله تبارك وتعالى. ولهذا كان أول أسباب الثبات على الحق صدق اللجوء إلى الله والافتقار إليه. لما علمت يا عبد الله أن الذي يثبتك هو الله وحده لا شريك له، فكن صادقا في لجوئك إليه، كن صادقا في افتقارك إليه. وقد قال الله جل وعلا في بيان هذه الحقيقة العظيمة بعد تلك الآية الكريمة قوله: كذلك يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الذي يثبت أهل الإيمان هو الله تبارك وتعالى. فالشرط الأساس والأول هو تحقيقك لهذا الإيمان على الحقيقة الشرعية التي يريدها الله جل وعلا منك. فإذا حققت الإيمان حققت شرط التثبيت، لأن الله عز وجل لا يثبت إلا أهله، أي لا يثبت إلا أهل الإيمان، أولياء الله جل وعلا، أتباع أنبيائه ورسله الصادقين في هذا الاتباع. الله جل وعلا يثبتك، وما عليك إلا الإلحاح في دعائك وصدق اللجوء إليه. كيف لا وأنت تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما تخبرنا به أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان أكثر دعاء نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. علمت أن القلوب تقلبها، أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. القلوب ما سميت قلوبا إلا لتقلبها، فاسعى في أن يكون ثباتها على ما يرضي ربك تبارك وتعالى، فاسعى على أن يثبت الله جل وعلا قلبك على الحق، وإذا تحقق لك هذا في هذه الحياة تحقق لك الفوز والنجاة يوم القيامة. لنا أسوى في عباد صالحين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه ذكرهم الله جل وعلا في كتابه وجعل من ذكرهم أسوة لمن بعدهم، لمن يتلون هذا الكتاب. هؤلاء الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يسألون الله جل وعلا عدم الزيغ، يسألونه الثبات على الحق، يسألون من؟ يسألون مقلب القلوب جل في علاه، يسألون الله لأنهم علموا علما اليقين أن الله إذا ثبتهم لن يزيغوا أبدا. ولو ابتلوا بهذه المحن والمصائب المحيطة بهم، عدو الله يتربص بهم بالليل والنهار وهو لهم بالمرصاد، وقد أخذ العهد على الله عز وجل على أن يضلهم عن سبيله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. رغم ذلك فهم ثابتون طائعون عابدون لربهم جل في علاه، والناس من حولهم تتخطفهم هذه الفتن، هذه الفتن التي اشتد شرها وعظم بلاؤها في هذه الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها. إن من أعظم أسباب التثبيت على الحق كذلك كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى نصرة دين الله تبارك وتعالى، أو نصرة الله عز وجل كما جاء هذا في قوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا عباد الله، والخطاب موجه للمؤمنين لأنه لا ينصر دين الله جل وعلا إلا المؤمن الذي آمن بالله رب العالمين، الذي استقام على هذا الدين القويم. أعداء دين الله جل وعلا من الكفار ومن العلمانيين يسعون بالليل والنهار ليترك الناس دينهم أو ليحرفوا على الناس دينهم، ربما يرضون ببعض أو بشيء من التدين لا يكون إلا على أهوائهم ولا يكون إلا على مقاسهم، لا يرضون بدين الله الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، لا يرضون أن يتعبد الله ربهم، أن يتعبد الناس ربهم كما يريد هو جل في علاه، إنما يريدونها عبادة موافقة لأهوائهم كما فعل من قبلهم. ممن حرفوا دينهم وبدلوا كتب الله جل وعلا وحرفوها، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. جاء الذين من بعدهم وهم على طريقتهم ومنهجهم يحرفون كلام الله ويحرفون دين الله تبارك وتعالى بتلك الأفهام التي يريدون نشرها بين الناس، يبدلون لهم فهم دين الله الذي فهمه الصالحون من هذه الأمة. ولهذا نحن دائما وأبدا ينقم علينا وتعادى دعوتنا، دعوة الكتاب والسنة، الدعوة السلفية، تعادى لأنها ترجع إلى الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ولا نرضى بفهم غيرهم ممن جاء بعدهم، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن خير الفهم هو فهمهم، هم الذين عايشوا التنزيل، وهم الذين كانوا أعلم الناس بلغة التنزيل، فلا يقدم على فهمهم فهم أبدا. كيف إذا غير المنهج كلية؟ مناهج الآن، مناهج الذين أحدثوا وبدلوا وحرفوا دين الروافض الشيعة ليس من دين الإسلام في شيء، دين غلاة المتصوفة ليس من دين الله في شيء. هؤلاء الذين يدعون عبد القادر الجيلاني الدعوة السنية السلفية لا تدعو إلا للقادر جل في علاه، ولا تدعو الناس إلا لأن يدعو القادر تبارك وتعالى. أما عبد القادر وغيره فهم عباد الله، فقراء إلى الله، يحتاجون غيرهم وغيرهم لا يحتاج إليهم ما داموا أمواتا. فالميت هو الذي يحتاج إلى الحي، يحتاج إلى دعائه، يحتاج إلى استغفاره. أما الحي فلا يحتاج إلى الميت، لأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملكه لغيره؟ هذه عقيدة التوحيد التي تركنا عليها حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، هذه العقيدة التي تربى عليها سلف هذه الأمة ودعوا إليها وربوا من بعدهم عليها، وهي باقية إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، والله لن يضروننا أبدا. قولوا في دعوتنا ما شئتم، واتهموا هذه الدعوة بما شئتم، فإننا لا ندعو لا لزيد ولا لعمر، لا ندعو لا لحزبية ولا لطريقة صوفية أبدا، لا ندعو إلا لله الواحد الأحد، ولا ندعو إلا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ندعو إلا بالطريقة التي دعا بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بهذا نصدع، وهذه هي دعوتنا، وهذه التي كان عليها علماؤنا بهذه الكلمات، كان مثل هذا المنبر يهتز في العاصمة بخطابات وخطب الشيخ العقبي عليه رحمة الله وغيره من إخوانه من العلماء السلفيين في هذا البلد الطيب المبارك. هذا الكلام كلام موجه لأولئك الذين يعلنون ويذيعون في أمتنا عداوتهم لهذه للسنة وأهلها وللسلفية ودعاتها من أرباب الطرق الصوفية أو من أرباب الجماعات الحزبية أو من أولئك الروافض الأخباث الذين بدأوا ينخرون في جسدنا ويريدون إحداث الفتن بين أبنائنا، أو من أولئك الشرذمة من القاديانية أو من غيرهم من هؤلاء الذين صدقت فيهم نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فإننا نطالب كل جماعة من هذه الجماعات: هل هي على ما كان عليه رسول الله وأصحابه؟ نطالب الشيعة في العالم بأسره أن ينظروا حولهم وأن ينظروا إلى أنفسهم، هل هذا دين محمد؟ هل ما يفعلونه أو ما فعلوه من تلك القبائح والشنائع في يوم عاشوراء مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، من تلك الدماء التي تسيل، ومن تلك الخزعبلات والبدع والضلالات والاستغاثات بغير الله تبارك وتعالى؟ وهذا شرك أكبر وكفر بالله رب العالمين، أن يدعى ويستغاث بغير الله جل وعلا. ينظر أولئك الذين يطوفون حول قبور أسيادهم أو إلى تلك المزارات التي جعلوها أوثانا تعبد من دون الله، هل كان أصحاب رسول الله يفعلون هذا عند خير قبر على هذه الأرض وهو قبر نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، الذي ما رفع عن الأرض قدر شبر، ما رفع عن الأرض قدر شبر ولا كانت تفعل عنده هذه الأفاعيل؟ أليس هذا من المنكر العظيم ومن الفساد الشنيع؟ كلا. وهذه دعوة المصلحين قديما وحديثا، أن يحذروا من الشر بكل أنواعه، وهذا من نصرهم لدين الله تبارك وتعالى، وهو سبب من أسباب الثبات على الحق، لقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الثبات على الدعوة بجميع صورها، هذا من نصر دين الله تبارك وتعالى. طلب العلم وتحصيله هو من نصرة دين الله تبارك وتعالى العمل به والرد على الخصوم، أي خصوم هذه الدعوة أو خصوم هذا الدين، من النصر لدين الله تبارك وتعالى. كل بحسبه وكل بقدر علمه، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة. انظروا في هذه في البلاد الإسلامية، انظروا إلى تلك المدارس العتيقة التي بناها أسلافنا لأجل تعليم أبنائهم، انظروا إلى تلك الزوايا التي ما بنيت إلا لتحفيظ القرآن وتعليم العلم النافع. هذه الصروح العلمية هي من خير هذه الأمة، وهي من أعظم أسباب ثبات هذه الأمة على دينها. ومما يعجب له المرء أننا أصبحنا نسمع ونرى من يعادي حتى إنشاء هذه المدارس، يعادي أن يكون في مدينته مدرسة يدرس فيها كتاب الله. رأيتم أخبث من هذا الصنف؟ رأيتم عداء لدين الله أشد من هذه العداوة؟ يأبى إنسان أن يكون في أو أن تكون في مدينته مدرسة يحفظ فيها كتاب الله جل وعلا. ولو وضعت مدرسة لتعليم الموسيقى أو تعليم الرقص أو فيها ما فيها من الفجور والفساد لسال لعابه، لأنه لا يريد الشر، ولأنه نبتة شريرة في هذا المجتمع. نسأل الله جل وعلا أن يطهر مجتمعنا ومجتمعات المسلمين جميعا من هؤلاء الأشرار الذين لا يريدون ولا يحبون الخير، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، حسدا من عند أنفسهم، كما قال ربنا جل وعلا في أعداء هذه الملة. من الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا للثبات على الحق، وهي من أعظم أسباب تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أخبار الصالحين من السابقين. والله جل وعلا قد ثبت قلب نبيه بذكر أخبار من سبقه من أنبيائه ورسله. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي ما يثبت الله جل وعلا به فؤاد نبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن بدورنا وهو أسوتنا وقدوتنا يثبت الله قلوبنا بسماعنا لهذه الأخبار، سواء أنباء الرسل أو ما كان من أخبار وتراجم الصالحين من هذه الأمة. وما أكثرها وما أطيبها. ولهذا كان من الأسباب كذلك أن تلزم غرز العلماء والصالحين، وأن تكون مصاحبا لهم لا مصاحبا لغيرهم، لأن من أسباب الزيغ والانحراف الصحبة السيئة، قرناء السوء. وما أدراك ما قرناء السوء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالله أبنائي وإخواني في الصحبة الطيبة عليكم بمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، سواء من تلبسوا بأمراض الشهوات أو ممن هم أخطر منهم وأقبح ممن تلوث بأمراض الشبهات من أولئك المبتدع والمنحرفين اجتنبوهم وفروا منهم فراركم من المجذومين. هذه وصية سلفنا إلينا في هذا الباب، وهي والله من أعظم أسباب الثبات على الحق، من أعظم أسباب الثبات كذلك، والتي ثبت الله عز وجل بها كذلك قلب نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، التحلي بالصبر، بالصبر العظيم، الصبر بكل أنواعه، الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على الأقدار المؤلمة، أن تكون صابرا في كل هذا. واسمع إلى قول ربك جل في علاه وهو يخاطب نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يا محمد اصبر كما صبر من سبقك، من سبقك من أولي العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل على الإطلاق. وقال له كذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يأمره الله جل وعلا أن يصبر على الطاعة، أن يصبر مع الخيرين الطيبين الذين يذكرون الله جل في علاه. فالصبر هذا من أعظم أسباب الثبات على الحق. نسأله جل في علاه، هذه أهم الأسباب، ولم آتي على ذكرها جميعها لأن المقام يطول بنا. هذه أهم الأسباب وأعظم الأسباب يا عباد الله، فاسألوا الله جل وعلا أن يثبتكم على الحق المبين حتى تلقوه عليه. واعلموا أن هذه الدنيا فانية زائلة، ومهما أقمنا فيها فإن مقامنا فيها وقت يسير. قال رب العزة والجلال: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فمهما عشت فيها يا عبد الله، اعتبر بنبي الله نوح عليه السلام عمر فيها ما لم يعمر أحد من البشر 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم خرج منها، ثم مات وتوفاه الله رب العالمين. اسأل ربك جل وعلا حسن الختام، لأن العبرة بالخواتيم. نسأله جل في علاه أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يثبتنا على الحق، وأن ينصرنا على أعدائنا، أعداء هذا الدين وأعداء هذه الدعوة المباركة. اللهم ثبتنا وانصرنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في الشام والعراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل بلد من البلاد التي يضطهد فيها أهل السنة. اللهم كن لهم نصيرا وظهيرا، إنك أنت القوي العزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بناصيتهم إلى طاعتك، ووفقهم لمرضاتك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا أجمعين. اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم ألحقنا بالصالحين غير مبدلين، غير مبدلين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن